بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الأخوة الذين يتأخرون بارك الله فيكم، الذي يشغل عن أداء السنة وحضر الدرس، يمكنه أن يؤجلها إلى بعد الدرس كما أفعل أنا كذلك. نعم بارك الله فيكم. ما هو الذي أخذناه آخر درس في القواعد والأصول؟ نعم، وقدم الأعلى من المصالح. إيش مضمون هذا البيت؟ طيب، إذا اجتمعت مصلحتان فأكثر يقدم الأعلى منها، هكذا مطلقا أو عند التعارض؟ أي نعم، عند التعارض، يعني إذا لم يمكن فعل الجميع فإنه يقدم الأعلى. وأيضا مما أخذناه يا عبد الباري تزاحم المفاسد، إذا تعارضت المفاسد ولم يمكن دفع جميعها فإنه يرتكب الأدنى منها دفعا للأعلى. طيب أحسنتم، من يمثل لي بمثال على هذا؟ مثل لنا يا أخي. اجتماع المفاسد عندك يا عبيد. أحسن، طعام، يعني من اضطر إلى أكل طعام لشخص وهو في مثل حالته ووجد أيضا ميتة، اجتمعت عنده مفسدتان، الأكل من الميتة والأكل من طعام الغير لمن كان على مثل حالته، يعني والغير هذا محتاج إلى طعام نفسه وهو مضطر للأكل، فإنه يرتكب الأدنى من المفسدتين، والأدنى ها هنا هي الميتة، الأدنى هي الميتة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. إن يجتمع مع مبيح ما منع، ما منع المراد به الدليل المانع، ولذا عبر عنه بالفتح ولم يقل ما منع، لأنه إذا عبر بقوله ما منع فيراد به الحكم، وإذا عبر بالفتح ما منع فالمراد به الدليل المانع، والمبيح المراد به الدليل المبيح. هذا البيت يتعلق بقاعدة يسميها أهل الأصول: إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر، والمراد بالحظر المنع المحرم. وهذه قاعدة مهمة عظيمة متعلقة بقواعد التعارض والترجيح والأخذ بالأحوط. ما هي القاعدة؟ إذا اجتمع حاضر مع مبيح، يعني وتعارضا، فإنه يقدم الحاضر على المبيح. معنى هذه القاعدة أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يبيح والآخر يحرم ولم يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم الدليل المانع، يرجح الدليل المانع. تقرير هذه القاعدة أن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فصار اجتناب المباح واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا تقرر هذا فإن دليل هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي خرجه الشيخان البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في هذا الحديث في القسم الثالث المشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أو هو حرام، يعني لا يعلم حكمه كثير من الناس، لا يعلم حكمه إلا أهل العلم أو خواص أهل العلم، فهذا ينبغي اجتنابه احتياطا للدين والعرض. ولذا قال الرسول: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة. نعم، وهناك أدلة قد تكون أوضح، إلا أن أهل العلم يجعلون هذا الحديث أصلا لهذه القاعدة. وهذا الحديث، هذا الحديث من الأحاديث المجمع عليها عند العلماء، يعني على مكانتها وعلى وقعها وعلى أنها أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. من الأدلة أيضا على هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإذا رميت صيدا فوجدته بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثر سهمك فكله، فإن وقع في الماء فلا تأكله. هذا الحديث وجه الدلالة منه أنه لما اجتمع في الصيد حاضر ومبيح منع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحاضر في الصيد الأول، الحاضر هو وجود كلب مع كلبك المعلم الذي ذكرت اسم الله عليه، لأنك لا تدري أيهما قتله، من المحتمل أن يكون قتله كلبك الذي أرسلته، ومن المحتمل أن يكون الذي قتله الكلب الآخر الذي وجدته مع كلبك، إذن هذا حاضر. وأما المبيح فهو كلبك الذي أرسلته، فلما اجتمع في الصيد هذا حاضر ومبيح، يعني اجتمع فيه سبب تحريم وسبب إباحة، بماذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتحريم، فلا تأكله، فإنك لا تدري أيهما قتله. طيب، وفي الصيد المرمي قال: إن وجدته بعد يوم أو يومين وليس فيه إلا أثر سهمك فكله. طيب، ها هنا حلال. طيب، وإن وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله حتى وإن أصابه سهمك. إذن اجتمع فيه سبب تحريم وسبب إباحة. سبب التحريم هو وقوعه في الماء، لأنه يحتمل أن يكون مات من الماء من الغرق، وسبب الإباحة هو السهم الذي رميته. إذن حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمة. هذا أيضا من الأدلة. من الأدلة أيضا ما رواه مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فسأله عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، فقال رضي الله تعالى عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال: والتحريم أحب إلي. الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية، وهي عموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا لفظ عام. وحرمتهما آية، وهي وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ماذا قال عثمان؟ قال: والتحريم أحب إلي. قال الزركشي رحمه الله عند هذا الأثر: قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب إلى عثمان لأن فيه ترك مباح لاجتناب حرام، لأن فيه ترك مباح لاجتناب حرام، وهذا أولى من عكسه، وهذا أولى من عكسه، يعني أولى من ماذا؟ من الوقوع في المباح أو من فعل المباح ولو كان ذلك سببا للوقوع في الحرام. إذن هذه من أدلة هذه القاعدة ونكتفي بها. فإذا تقرر ذلك فإن أهل العلم يمثلون لهذه القاعدة بعدد من الأمثلة، والأمثلة كثيرة، لكن نذكر بعضا منها من أجل تصور القاعدة تصورا سليما. من أمثلة هذه القاعدة قالوا البغل المتولد من الفرس والحمار، اجتمع فيه سبب إباحة وسبب وسبب تحريم. سبب الإباحة يا أبا أسامة، سبب الإباحة الفرس، لأن الفرس مباح، مباح الأكل. وسبب التحريم الحمار، لأنه متولد من الحمار ومن الفرس، يعني ينزو الفرس على الأتان، على أنثى الحمار أو العكس، فيتولد من ذلك حيوان اسمه البغل. البغل هذا لا هو فرس خالص ولا هو حمار خالص، يسمى بغلا، يحكم عليه بتحريم أكله تغليبا لجانب الحظر. طيب مثال آخر، قالوا لو اشترك ماذا؟ محرم ومحل في قتل صيد، فإنه يحرم أكل هذا الصيد. الصيد لو قتله حلال، يعني واحد ما هو محرم، فما حكمه؟ حلال. طيب لو اصطاده محرم، محرم. طيب لو اشترك في قتله محرم ومحل، هنا اجتمع فيه سبب إباحة وسبب تحريم، فما حكمه؟ حرام، تغليبا لجانب الحظر. كذلك أيضا لو اشتبهت ميتة بمذكاه، لو اشتبهت ميتة بمذكاه ولم يمكن أن يجتهد ويتحرى، فإنه يحكم على الكل بالتحريم. طيب مثال آخر، لو اشتبهت أختك من الرضاع بأجنبية في قرية صغيرة، مثلا أنت متيقن أن امرأة من أهلي من نساء هذه القرية رضعت من أمك، لكنك لا تعرف عينها وتريد أن تتزوج امرأة من نساء هذه القرية، هنا اشتبهت عليك أختك من الرضاع بأجنبية، كما إذا كنا نساء القرية محصورات في 20 امرأة، 10 نساء، 15 ونحو ذلك، فما الحكم؟ التحريم، يعني لا يحل لك أن تتزوج واحدة من هؤلاء النسوة. لكن أهل العلم يقولون هذا فيما إذا كانت القرية صغيرة والنساء محصورات، أما إذا كانت البلدة كبيرة فلا أثر لهذا الاشتباه، يجتهد ويتحرى، ومن غلب على ظنه أنها ليست أخته من الرضاع يحل له أن يتزوج بها. هذه بعض الأمثلة التي توضح هذه القاعدة. نعم هناك مستثنيات، هناك مستثنيات لهذه القاعدة عند بعض العلماء كالحنابلة، وعند بعضهم لا، مثلا يقولون عورة الخنثى المشكل في الصلاة. تعرفون من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى هو الذي له آلة رجل وآلة امرأة، فيبلغ وهو مشكل، يعني ما تميز ولم يتبين حاله، هذا يسمى خنثى مشكلا. أما الخنثى العادي الذي يتبين أمره قبل البلوغ، يعني يتبين في بوله، يبول من إحدى الآلتين، إما بولا كليا أو أغلبيا، فإنه يحكم عليه بما تدل عليه العلامة، لكن بلغ ولم يتبين من حاله شيء، هذا يقال له خنثى مشكل. طيب ما حكم ستر عورته في الصلاة؟ هل يلحق بالرجل فلا يجب عليه أن يستر في صلاته إلا ما بين السرة والركبة، أم يلحق بالمرأة فيجب عليه ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين؟ ها، تنازع الفقهاء في هذه المسألة. الحنابلة ألحقوه بماذا؟ ألحقوه بالرجل، ألحقوه بالرجل، وجعلوا هذه المسألة من مستثنيات هذه القاعدة، مع أن مقتضى هذه القاعدة ماذا؟ مقتضى هذه القاعدة أنه يلحق بالمرأة، لأنه اجتمع فيه حاضر ومبيح. الحاضر هو الأنوثة، والمبيح هو الذكورة، فمقتضى هذه القاعدة أنه يلحق بالمرأة في وجوب ستر جميع بدنه في الصلاة. لكن الحنابلة قالوا لا، يلحق بالرجل، وتكون هذه المسألة مستثناة من هذه القاعدة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أنه لا يجب ستر ما يجب على الرجل إلا بدليل واضح، إلا بدليل ماذا؟ واضح. بينما ذهب الشافعية والحنفية والمالكية، الجمهور يعني، إلى أنه يلحق بالمرأة في هذه المسألة فيجب عليه ستر جميع بدنه في الصلاة. نعم، هذه مسألة كما يقال احتجنا لذكرها، لأنك قد تقرأ في ما كتبه علماء الأصول والقواعد في هذه القاعدة فيشكل عليك. نعم، والأقرب أنه ماذا؟ أنه يلحق بالمرأة فيجب عليه ستر جميع بدنه، ولا تكون هذه المسألة من مستثنيات هذه القاعدة، بل يغلب جانب الحظر فيه، اجتمع فيه سبب إباحة وسبب تحريم أو سبب حظر فيغلب جانب الحظر. طيب، هل هناك أحد عنده إشكال في هذه القاعدة؟ هي قاعدة نافعة جدا، تفيدك في باب الترجيح عند التعارض بين الأدلة. نعم يا أبو عبد الله. لا، الخنثى المشكل له أحكام، أحكام كثيرة ألفت فيه مؤلفات، وله في باب الميراث يعني حكم خاص، يعني يورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، هذا هو الصحيح، بطريقة خاصة يستخدمها علماء المواريث. طيب، إلى هنا نستمع للأخوة بعد إغلاق المكبر.